بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوة وأحبة في الله مع كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم، الحلية 19: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. يبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن طالب العلم إذا تتلمذ على شيخ من أساتذته ومن المشايخ الذين علموه فإنه يقتدي بهم في أخلاقهم ويتلقى عنهم العلم النافع، ويكون الشيخ قدوة له في أقواله وأفعاله المتعلقة بالسنة والمتعلقة بالدين، فينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى ويجتنب نواهيه ويتخلق بالأخلاق الفاضلة ويكون قدوة له في الخير. وكما يقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. المقصود يا عبد الله أنك تقتدي به في الخير في تطبيق الشرع مع إيمانك بأنه ليس بمعصوم، وأن تتجنب زلاته، لأن زلات العالم في غاية الخطورة، لا سيما إن قلد فيها. وكثير من الناس يرى أن القول ما قالت حذامي حتى ولو أخطأ ولو خالف السنة أنه لا يرد من قوله شيء، وهذا غير صحيح، بل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون نصيبك من التأسي بشيخك هو مجرد التقليد الأعمى بأن تقلده في صوته أو في قراءته أو في مشيته أو في بعض ألوان هيئته أو في لباسه أو نحو ذلك، فإن ذلك لا شأن له بالقدوة الحسنة، اللهم إلا ما كان فيه سنة متبعة فأنت تفعلها اتباعا للسنة واقتداء به لا مجرد تقليد. فانتبه لهذا، فإنه يحتاج إلى تأمل تقتدي به في الخير وفي اجتناب الشر، وتبتعد عن مجرد التقليد الأعمى الذي قد يفضي بك في نهاية المطاف إلى الغلو الذي حذر منه الله وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. قال رحمه الله: الحلية العشرون. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. انتهى كلامه. هنا في هذه الخصلة أو الحلية العشرين كما وضحها المصنف يرحمه الله، تتعلق بأمر مهم جدا، وهو أن الجد في الجد والحرمان في الكسل. والمقصود أن يكون الطالب متفاعلا مع شيخه في الدرس، فإن ذلك أدعى لحصول الفائدة وأجدى لحصول النفع العلمي. بل إن الشيخ قد يكون متفاعلا إذا رأى التفاعل متفاعلا مع مادته، إذا رأى الطلبة متفاعلين مع التلقي. والمقصود أن تكون مصغيا بقلبك وقالبك وذهنك وسمعك وبصرك وجميع حواسك، تكون يعني مستعدا لتلقي العلم. فمتى لاحظ الشيخ أو طالب العلم من طلبته شيئا من الكسل أو الملل فعليه أن يتوقف. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه تخولا، يعني لا يطيل عليهم فيتعاهدهم ما داموا متنبهين. وكان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، فإياك أن تحرجهم إلى أن يجلسوا معك وهم غير راغبين. وعلى طالب العلم أيضا أن المتلقي عليه أن يكون نشيطا وأن يكون متفاعلا مع الدرس وأن يكون مستجيبا لتوجيهات شيخه العلمية مستوعبا لها، يقيد كل صغيرة وكبيرة لا تفوته شاردة ولا واردة. هذا هو شأن طلبة العلم، وذلك بأن يستعد ويقيد ويستمع ويحاول الاستيعاب ويسأل عما أشكل عليه دون تكلف وتنطع في طرح الأسئلة. وبهذا يحصل التفاعل بين الطالب وشيخه، وهي الحلية التي نبه عليها الشيخ هنا رحمه الله. وأما أن يكون الطلبة معروفين بالكسل والدعة ولا يريدون يعني العلم الشرعي، فهذا سينعكس سلبا حتى على أداء الشيخ. نعم. قال: الحلية الواحدة والعشرون. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولها أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. نعم خلاص. فأما إيش؟ وأما الشرط، لا قبله. قال: وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. هذه الحلية تتعلق بمسألة الكتابة والتقييد مع الشيخ الذي تتلقى عنه، وذلك بأن تقيد كل شاردة واردة، ولا يفوتك شيء من العلم. هذا عند الرواية، عند السماع. أما عندما تروي فعليك أن تفتش عن حال تلك الروايات، كما يقولون: إذا حدثت، إذا رويت فقمش، وإذا حدثت فإيش؟ ففتش. وإذا حدثت ففتش، لا يلزم أن تدلي بكل ما سمعت، بل تثبت من ذلك الذي تريد أن تدلي به. وهذا يتطلب أمرين: الأمر الأول أن تعلم شيخك الذي تتلمذ عليه بأنك سوف تكتب بعض الفوائد العلمية التي تسمعها منه، لأنه ربما لا يرضى الكتابة في بعض الموضوعات، أو أنها تحتاج إلى تحرير أكثر، أو له رأي في مسألة الكتابة. والأمر الثاني أن تعزو إليه ما استفدت منه، أن تعزو إليه ما استفدته منه، كأن تحدث عنه أو تنسب إليه أو تبين أنك إنما تلقيت هذا العلم عنه من باب الاعتراف للفضل بأهله، من باب الاعتراف بالفضل لأهله الذين تلقيته عنهم. نعم فضل. قال: الحلية الثانية والعشرون: التلقي عن المبتدع. احذر أبا الجهل، احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ في العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدع الأصاغر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيد يقول دعنا من النقل ومن العقل، وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره. فإن جبنت منه فاهرب. نعم. وإلا فاصرعه وابرك على صدره، واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله تعالى، وقال أيضا أيمن ذهبرة الذهبي: نعم، وقرأت بخط الشيخ الموفق قال: سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قلت: إن أناسا يقولون إنك أشعري. فقال: والله ما أنا بأشعري. هذا معنى الحكاية. وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفة، وإن كان أروى الناس

وأقبلوا على علم الكلام ينهلون منه، وقدموا العقل على ماذا؟ على النقل، أو أصحاب السلوك الذين يتعبدون بطرق إبليسية وشيطانية سموها التصوف والصوفية. فحذر من ذلك كله، وأورد شواهد عن السلف في الحذر من البدع، أورد عن الذهبي، وأورد عن الإمام مالك، وأورد عن الصابوني رحم الله الجميع. فلنحذر كل الحذر من الانخراط في صفوف هؤلاء المبتدعة، بل ابتعد حتى عن السماع منهم، ولا تروي عنهم ولا تتلقى عنهم، بل إن أظهروا ذلك حتى لا ينبغي أن ينتسبوا إليك ولا أن يتتلمذوا عليك، اللهم إلا لقاصد الفائدة الذي لا يطرح شيئا من بدعه. جاء اثنان من المبتدعة إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، ولا آية. قال: فحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حديث. فقال له أحد الحاضرين: يا أبا بكر، هل لا سمعت منهم لعلهم يعني ينتفعون وكذا؟ قال: أخشى أن يذكر شيئا من بدعهما فتقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله. وكانوا ينهون عن مجالسة الكرابيسي ومن سار في فلكه. والرجل الذي جاء إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وسأله عن كيفية الاستواء، فقال: الكيف مجهول، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم لم يكتفي بهذا، بل أخرجه من ماذا؟ من مجلسه. فعلينا أن نحذر ونتنبه لكل هذه الأمور، فنحذر من المبتدعة بشقيهم: علماء جراب الكلام المحظور والفلسفة والمنطق، وأصحاب الطرق الذين اختطوا لهم طرقا معينة وسموها بأسماء معينة، فصار العداء والولاء في سبيل طقوس تلك الطرق، يوالون ويعادون عليها. بل لو سب عندهم الصحابي رضوان الله عليه فإنهم لا يحركون ساكنا، ولكن لو رد على هذا المبتدع لقامت قيامتهم. ولذلك نرى فريقا من أولئكم الحزبيين الذين ينتمون إلى أحزاب معينة لا يتورعون هم وكتابهم الذين يقتدون بهم من النيل من الأنبياء أو سب الصحابة أو بعض الصحابة أو ما إلى ذلك مما قد يبدر منهم، وهم أصلا أهل سنة، لكن غلبت عليهم الحزبية فصدتهم عن السبيل واتبعوا غير سبيل المؤمنين. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا صبيغ بن عسل يؤتى به إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يلقي بعض الشبهات حول القرآن، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال له: وأنا عبد الله من؟ عمر. ثم أحضر شيئا من الجريد أو حزما من الجريد أو العراجين فضربه حتى ترك ظهره وبرأ، يعني نفش ظهره، فلما برئ عاد إليه مرة أخرى فقال: يا أمير المؤمنين، كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإلا فاصفح عني، فقد وجدت، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في ماذا؟ في رأسي، يعني رأسه كما يقول العوام الآن منسم، ها؟ لأنه يهرف بما لا يعرف ويتطفل على إيش؟ على العلم. والبعض منهم يصل به الحال من شدة تأثير البدع عليه أن يزور على المشايخ وطلبة العلم، وربما كتب في الصحف بعض المقولات من نسبة من إلزام بما لا يلزم أو إغراء للعوام بذلكم الشيخ الفاضل الذي يذب عن السنة والذي عرف بذبه عن السنة. وما أكثرهم هذه الأيام كتاب الصحف الذين جعلوا الصحف يعني موئلا ومقرا لإلقاء زبالات أفكارهم التي يكتبونها ويشوهون فيها سمعة المشايخ والعلماء، وربما استغلوا بعض الأشياء الأمور المختلفة فيها، فلجأوا مثل قضية المسعى فصاروا يغمزون ويلمزون، أعني أولئكم الكتاب الذين يعني أصبحوا يعني يستغلون أي حدث ليشوهوا سمعة المشايخ والعلماء وطلبة العلم وطلبة العلم. فانتبهوا لهذا، فإنه من سمات من؟ من سمات المبتدعة. ولو قرأتم كتاب الصابوني يرحمه الله، الصابوني المحدث الذي توفي سنة 449، صاحب عقيدة أهل الإيش؟ أهل الحديث، لوجدتم يعني العجب العجاب من التوجيهات حول التحذير من المبتدعة الذين جعلوا البدعة منهجا لهم، مثل الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم من الذين يسيرون في ركاب إبليس. فيعني ولذلك شبه من يتعمد إلقاء البدع والشبه على الناس، شبهه السلف بماذا؟ كما سمعنا القصة، العبارة التي أوردها عن من؟ أعد لي تلك العبارة. صابوني. ها؟ صابوني. إيه قصة التي فيها تشبيه بإبليس؟ اقرأها. الذهبي تاب. إيه اقرأها. قال: وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيد يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر أو قد حل فيه، فإذا جبنت فاهرب منه، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. هنا تشبيه بديع، شبه مبتدعة علم الكلام الذين تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على المنطق وجعلوه ديدنا لهم وقدموا العقل على النقل، شبههم بأبي جهل، فعلا إنه أبو جهل الجديد. ولذلك كان يقول بشر المريسي، دعنا في نقاشه مع عبد العزيز المكي، كان يقول: دعنا من إيش؟ من الكتاب والسنة. دعنا من الكتاب والسنة وهات العقل، مع أنه انهزم حتى من جهة ماذا؟ العقل والعياذ بالله. فمن سماتهم أنهم يقولون دعنا من الكتاب والسنة، دعنا من الأحاديث، دعنا من الآيات، واتنا بما تقره العقول. ولذلك أحدثوا تصادما بين النقل والعقل، مع أن من المعلوم عند السلف أن العقل الصريح لا يصادم النقل الصحيح بل يؤيده ويكون تابعا له، يكون العقل تابعا لماذا؟ للنقل وليس العكس. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة كما قال السلف. ولذلك شبه من يقدم العقل على النقل بأبي جهل، فعلا أنه أبو جهل الصغير. ثم انتقل للصنف الثاني من المبتدعة، وهم من يقدمون الوجد والذوق ودعوة التتيم في الله، ويعني الهيام وما إلى ذلك مما شبهوا فيه الله بمن؟ بالمخلوقات، بل بالمرأة المتغزل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، باسم الوجد والذوق تارة، وباسم أنهم يتلقون العلم اللدني تارة أخرى. وقد سمعنا في بعض القنوات شيئا من ذلك، ويعني عندما نبتلى بسكن الفنادق وإلا فليست تلك الفضائيات عندنا ولله الحمد والمنة في بيوتنا. لكن من العجب العجاب أن ترى بعض القنوات تبث هذا الهراء وهي تسمي أنفسها قنوات إسلامية، فلنحذر من هذا كله. فالقسم الثاني شبهه الإمام الصابوني رحمه الله بمن؟ ذهبي. سأل الإمام الذهبي رحمه الله شبهه بمن؟ إبليس. بإبليس في صورة إنسي. نعم، هو مثل إبليس، يترك الكتاب والسنة ويعمل بالهوهوة والحوحوة والحيحية وكثرة الثرثرة باسم الدين وهز الأجسام والترنم ببعض الكلمات التي لا تليق بمقام الرب سبحانه وتعالى، ووصف ذلك بأنه هو الدين وهو أبعد ما يكون عن دين الله سبحانه وتعالى. فلتحذر يا عبد، فلنحذر يا عبد الله من هذا، فإنه والله أخطر، والله أخطر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لماذا قلنا إن من يسلك هذه السبل أخطر من اليهود والنصارى؟ من يجيب حتى لا يفهم كلامنا خطأ؟ ها؟ الجواب كما قال أحد الإخوة أو بعض الإخوة أنه نقصد بالخطر خطورة التأثير. خطورة ماذا؟ التأثير. فإنهم يجربون، ما من مسلم إلا ويدرك خطر اليهودي والإيش؟ والنصراني، ويعتقد ماذا؟ كفره. يعني ما هناك مسلم يقول إن اليهودي مسلم أو النصراني إيش؟ مسلم. ولذلك يكون على حذر منه دائما، يكون على حذر من كل ما يلقيه من؟ اليهود والنصارى، يكون على حذر ويعرف أنه ماذا تستغرب من يهودي أو نصراني تجاه دين الله عز وجل، لا يستغرب منه شيء. لكن المصيبة، كل المصيبة أن يتشدق شخص باسم ماذا؟ باسم الإسلام، فيهدم الإسلام من الداخل. وهذا الذي يجعل كثيرا من السلف يقول إن هذا الصنف من الناس أخطر ممن؟ من اليهود والنصارى. كل مسلم يكره اليهود والنصارى، اللهم إلا القائلين بوحدة الأديان أو القائلين بأن الدين ما يدين به المرء أيا كان فلا يراك كافرا لا يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا كما قال أحدهم في الفضائيات ومن أدعياء الإسلام، فهذا يعني والعياذ بالله هذا شيء آخر. لكن المسلم الحق يعرف خطر اليهود وماذا والنصارى، لكن قد لا يدرك خطر هؤلاء الذين امتلأت أجوافهم بزبالات علم الكلام حتى نفوا أسماء الله وصفاته، بل وتفلسفوا حتى حول وجود الرب سبحانه وتعالى ومعرفته. وكذلك الصنف الثاني الذين أشار إليهم الإمام الذهبي رحمهم الله تعالى، وهم أتباع إبليس أصحاب الذوق وإيش والوجد. الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي إيش ماذا أدعو إلى الله على بصيرة، وهؤلاء يقولون تلقينا العلم عن الله مباشرة، أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي إيش لا يموت كما يزعمون. وقد يستخدمون بعض حكايات مثل زعم أن الخضر عليه السلام يلقاهم وأنه يعلمهم وأنهم يأخذون يقتبسون منه أنوار العلم مباشرة، هذا كله من الدجل وإن نسب إلى الإسلام. فاحذروا من هذين الصنفين، واحذروا من جميع المبتدعة الذين اتخذوا البدعة يعني ديدنا لهم ومنهجا لهم في طرح زبالات أفكارهم. بل اهرب منهم، اهرب منهم بكل ما تستطيع، يعني ابتعد عنهم تماما. هذا بالنسبة للعلوم الاختيارية كما ذكر الشيخ. أما المدارس النظامية فقد تبتلى ببعض المبتدعة، فعليك أن تأخذ دروسك وأن تعرض ما أشكل عليك فيها على المشايخ وعلى العلماء الربانيين الذين يعني ينتقون لك أو يبينون لك الخطأ من ماذا من الصواب فيما يطرحه هذا المبتدع. وإن خشي الفتنة في دينه فعليه أن يبتعد عنه كلية، فعليه أن يبتعد عنه كلية. هذه يا إخوتي خلاصة ما دعا إليه الشيخ هنا من بيان خطورة المبتدعة والانغماس معهم والارتكاس في أحضانهم. والله لا تدري، تضل وأنت لا تدري، تضل وأنت لا تدري. كنا في مسجد فسمعنا خطيبا في قلب بلاد التوحيد يتحدث فيؤول الصفات وهو لا يعرف التأويل أصلا، ولا يوجد في بلادنا تأويل الصفات، في قرية من القرى، ويخطب يوم الجمعة وجاء ربك وأي وجاء أمره، وهكذا أخذ يؤول في الصفات ويقول إن الله لا يجيء بنفسه وإنما يجيء أمره أو تجيء رحمته. فلما انتهى من الخطبة بعد الصلاة بينا صحة يعني الصواب في ذلك بحكمة، لأن لا نريد أن يعني ينفر هو أيضا من سماع الحق. ثم أخذناه جانبا وقلنا له ماذا أي من أين لك هذه العلوم وجاء ربك؟ قال والله درسنا فلان التفسير لما مرض أستاذ مدرس التفسير من أهل السنة، درسنا فلان وهو مدرس جغرافيا، مدرس جغرافيا، فكان يأتي بكتب التفسير المؤول التي فيها تأويلات فيقررها وهو تخصصه جغرافيا، فاقد الشيء لا يعطيه. فلذلك يجب على المسلم أن يتنبه لهذا. فإذا كان هذا تأثر وهو إمام مسجد فقط برجل من أهل البدعة يملي عليه مثلا، ويعني أخبرني أحدهم، أحد الذين تلقوا، والله يا إخوة حي يرزق أحد إخواننا وهو موجود في المدينة، يقول إن أحدهم أيضا وهو يدرس الجغرافيا يوم من الأيام، فقال ألا ترون أن بعض المدن الإسلامية قد ذكرت في القرآن وتلا قول الله تعالى سنسيمه على الخرطوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أحد الإخوة وهو رجل ثقة يعني من الدعاة الأفاضل، يقول درسنا وهو في الوادي وادي الدواسر، يقول درسهم هذا الشيخ هذا الأستاذ، يقول هم رأيتم كيف أن هذه المدينة العظيمة ذكرت في القرآن وهي قول الله تعالى سنسيمه على الخرطوم. هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، والمقصود بالخرطوم الأنف، حيث خطم فعلا، خطم أنفه يوم إيش؟ يوم بدر، وسم على الخرطوم بالفعل يوم بدر. فمشكلتنا أن البعض من الناس لا يتورع من الأخذ عن المبتدعة. أرسل إلي رجل بحثا يريد تقويمه ليترقى به إلى إحدى الدرجات العلمية من بلد ما، فالبحث بعنوان خدعة التحكيم، خدعة التحكيم، يقصد بذلك التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من قبل أبي عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. أقول فتحت هذا البحث وهو 45 صفحة، ما هي الخدع عندهم؟ ما هو التحكيم عنده؟ ما الذي خرج به هذا الباحث الذي يريد أن يقدم هذا البحث لينال به درجة علمية؟ ليس في البحث أكثر من سبع عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما، وصفهما بما لا يليق، وهو رجل يدعنا من أهل السنة. فهنا تكون المصائب. لكن من فضل الله عز وجل أن الرجل لما كتبت له الملحوظات على هذا البحث غير وقال إنني يعني كنت يعني وقعت في هذا وأنا ليس عندي برهان، لأنه أخذ القصص من كتب التاريخ. يأخذ هذه الأشياء من أين؟ من كتب التاريخ، مثل كتب الرافضية، كتاب المسعود وكتاب الإيش اليعقوبي، وفيها من الدس فيهما من الدس ما فيهما. فلنحذر يا إخوتاه، لنحذر من هذه الكتب، ولنحذر من كتب المبتدعة، لنحذر من كتب المبتدعة، ولنقرر كتب أهل السنة، ولنطهر مكتباتنا ودور علمنا ونوادينا وحفلاتنا من توزيع كتب الضلال مثل كتاب الظلال وما شابهه من الكتب التي فيها من تكفير المسلمين وإخراجهم من الدين ومن سب الصحابة ومن النيل من الأنبياء ومن نفي وتأويل أسماء الله وصفاته ومن الحكم بالكفر على سائر المسلمين ما لا يحصى ولا يعد. فاحذروا وانتبهوا من المبتدع ومن الكتاب الجهلة، فإن ذلك في غاية الخطورة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. نعم بقي كلام يسير. طيب نتمه. نعم. قال والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتهى كلامه رحمه الله. طيب. قال فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان، والسلام. نعم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيّن في ختام الكلام على المبتدعة بأمر مهم، ختمه بأمر مهم، وهو الحذر، كل الحذر من مجرد الموازنات التي تجعل المبتدعة في مصاف أهل السنة. وفي الوقت نفسه نفرق بين أنواع البدع، فهناك المبتدع الكلي الذي اتخذ البدعة ديدنا له ومنهاجا له، كالمنتمين إلى الأحزاب التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، يوالى ويعادى في سبيل مبادئها وطقوسها. أما ما وجد من زلات وهفوات لبعض العلماء فإنها تبين مع الأدب والاحترام والحكمة في الطرح وعدم انتقاص هؤلاء العلماء الذين لهم فضل في العلم وقصبوا سبق، وهذا ليس من الموازنات التي يدعو إليها بعض الناس بأن تذكر محاسن مبتدعة قبل كل شيء قبل أن ترد على البدعة، لا، هذا تفريق بين صنفين ممن وقعوا في ماذا؟ ها؟ في البدعة. صنف دأبه البدعة، شغله الشاغل، منهجه الذي يدعو إليه سواء كان في أسماء الله وصفاته أو في السلوك أو في بعض العبادات التي يزيد فيها بهواه أو نحو ذلك، لأنهم ليس لهم إلا ما أشرب من أهوائهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن البدعة والهوى إذا دخلت قل أن تخرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، تدخل في مفاصلهم لا تدع مفصلا إلا دخلته، لا تدع مفصلا إلا دخلته، حتى يتروى البعض بالبدع وتكون مشربه الذي لا يرى غيره. أما الصنف الثاني كما قلت، وهم من وجدت عنده زلات وهنات وبعض مطبات كما يقال، لكنه في الجملة يعني على منهج أهل السنة، فإن ذلك الخطأ يبين مع التلطف في الرد عليه بالحكمة والهدوء والرفق. وهذا هو شأن الصحابة. انظر إلى كتب شيخ ابن تيمية، عندما يأتي إلى المغرقين في البدعة فإنه يسلخهم سلخا، ها؟ لكن عندما يأتي إلى أناس قد خدعوا ببعض الأشياء التي أوقعتهم في بعض الأخطاء فإنه يتلطف معهم ويعني يبين الخطأ، الخطأ لا يسكت عنه لكن يبين بحكمة بالغة وبطريقة هادئة وبالرفق، حتى لا يعني تؤذي أو حتى لا تشوه سمعة ذلكم العالم بتلك الهنات وبتلك الزلات. نعم هي تبين ولا يسكت على الخطأ، لكن كما قلت بالحكمة وبالرفق وباللين حتى. ولا أدل على هذا إخواني من تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على بعض أجزاء من فتح الباري، وبين فيه بعض ما أخطأ فيه أو توهم فيه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مع عدم الإساءة إليه. ومن أفضل ما كتب في هذا الباب رسالة علمية في الجامعة الإسلامية فيها بيان منهج ابن حجر رحمه الله تعالى في العقيدة، بين الباحث فضله ومنزلته وأهمية الأخذ عنه وفضله عند أهل العلم، وفي الوقت نفسه بين بعض الأخطاء التي يجب الحذر منها حتى لا يقع، لأن زلات العالم أخطر من أي شيء. فبأسلوب جميل وحكمة بالغة وأدب جم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، حتى الأسئلة تؤجل إلى درس الغد إن شاء الله.